A ver, evo, Zucker. Oh mami, oh mama, oh mami, oh mama. دريك خلاطة و جيم باسا, جيم باسا, جيم باسا. يديرو لي بغا و دماغي ني بولا, ني بولا, ني بولا. قولولو قولولو, قولولو قولولو, قولولو قولولو, قولولو قولولو. Oh mami, oh mama, تريك خلاطة وجي باسا. Oh mami, oh mama, ديرو لي بغا ودماغي ني بالا. سنيورا سنيورا, جيبيلك شي دور. سنيورا سنيورا, جيبيلك شي دور. من الليل الليل غادي نجيك في منال. سميني بوغطة طبيب رجل شمال كشر من اوباما. عمر باباك غادي يكون نسيبي وخدم سيكارطة ونشيمو للشوف. دماغك ناقص وكبار بلا ما شبكي وشقولي كاين ظروف. يكبر رجليك الزيتي العبار. دوخني حوتال نيبال انا اولالي اولال. طير بوحدي في السماء. طير طير طير مالي الفوق. شرموطة دايخة بغا غبية تفوق. Oh my god, I mean my world, sorry my life. كنطيحو النور فوقي روبو بلوس. ماشي مشكل فلوس حيتو طاكوس خاصة لاصوص. فوتناها وفات تعلمنا دروس. شبوي قاطيك إلا خاصة طقوس. خلاطة و جيم باسا, جيم باسا, جيم باسا. يديرو لي بغا و دماغي ني بولا, ني بولا, ني بولا. قولولو قولولو, قولولو قولولو, قولولو قولولو, قولولو قولولو. او مامي او ماما, تريك خلاطة و جيم باسا. او مامي او ماما, يديرو لي بغا و دماغي ني بولا. سنيورا سنيورا, جيبيلك شي دور. سنيورا سنيورا, جيبيلك شي دور. دماغي بحر وجلح وشفيان. صوري صغاج مرضي وقعنا باش ما كنسال كوغاج. كلشي بغلاطة صاطة. حديدة يش النور شفافو كراطة كراطة. ستروم دفعوهم اللور. إلي ميني باش جاش بشاش. فورماتي كان بارك ماش. مون نافي قرقار اللي جيبول فيك. مغيف مكيتي وحنا يا لافخي. صعيبش بالدني نشي وحدة بحال. صعيبش بالدني نشي وحدة بحال. سهل البدن عشرة الاف بحال. سهل البدن عشرة الاف بحال. كوني يعني يا قام نشيخ بحال. العشرة مقشرة دغي خفاف حزام. خلاطة و جيم باسا, جيم باسا, جيم باسا. يديرو لي بغا و دماغي ني بولا, ني بولا, ني بولا. قولولو قولولو, قولولو قولولو, قولولو قولولو, قولولو قولولو. او مامي او ماما, تريك خلاطة و جيم باسا. او مامي او ماما, يديرو لي بغا و دماغي ني بولا. مشكل فلوس حيتو طاكوس خاصة لاصوص. فوتناها وفات تعلمنا.